ما بين اتنين بتهون يا ما على العشير الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشير الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية متعذبة كلمة طيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية بتلوب متعذبة وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصالح قلبي مت خصمي وبحق بحق العشرة يا دوب الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين الكلمة الحلوة بتهون يا ما على العشرين آه الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا ما على العشرين الكلمة الحلوة فيش بالعالم غيرك انت يا حياتي. ايه تزعل وازعل من غلطة واحنا اللي ما فيش في هوانا اتنين. الكلمة الطيبة القلب قريبة بتكون اجمل هدية للقلوب متعذبة. الكلمة الطيبة من القلب قريبة بتكون اجمل هدية للقلوب متعذبة. حق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارع قلبي تخصميني بحق بحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارع قلبي متخصميني. الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اتنين الكلمة الحلوة